شيخنا أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما معنى سكوت أبي داود في سننه؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. فإن الإمام أبا داود السجستاني رحمه الله لما صنف كتابه السنن وعرضه على الإمام أحمد بن حنبل واستحسنه الإمام رحمه الله، سأله أهل مكة عن صحة كتابه السنن، فقال في رسالة معروفة لأهل مكة، قال: ذكرت في يعني في السنن الصحيح وما يشابهه يعني الحسن، نعم قال الصحيح وما يقاربه يعني الحسن وما يشابهه يعني الحسن لغيره، وما سكت عنه فهو صالح، وما كان فيه ضعف شديد بينته. فبين رحم الله في هذه العبارة أنه قسم كتابه السنة إلى أقسام، منها أنه ذكر فيه الحديث الصحيح، وذكر فيه ما يقارب وهو الحسن، وما يشابه يعني ما يشابه الحسن وهو الحسن لغيره، وما سكت عنه فهو صالح، وما كان فيه ضعف شديد بينه. فاختلف أهل العلم في معنى قول إمام أبي داود ما سكت عنه فهو صالح، هذا هو السكوت، سكوت الإمام أبي داود رحمه الله في كتابه السنن. واختلف أهل العلم في هذه العبارة على عدة أقوال. القول الأول وهو قول ابن عبد البر المالكي رحمه الله، قال أن ما سكت عنه فهو صحيح، ما سكت عنه فهو صحيح. والقول الثاني ينسب لبعض العلماء أنه قال صحيح أو حسن، ما سكت عنه فهو صحيح أو حسن، وهذا قول لبعض أهل العلم، أظن منهم الحافظ النووي رحمه الله مال إلى هذا القول. هناك قول ثالث أن ما سكت عنه فهو حسن، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير، لأنه يروى في بعض الطرق لرسالته في بعض الروايات أنه قال وما سكت عنه فهو حسن، لكن ذكر ابن كثير رحمه الله أن هذه الرواية جاءت في صيغة التمريض، قال ويروى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو حسن، لكن العبارة المشهورة ما سكت عنه فهو صالح. والقول الرابع ذكره السخاوي في شرح الألفية أنه قال ما سكت عنه فهو صالح عنده، وهذا هو الصحيح من هذه الأقوال الأربعة، أن ما سكت عنه الإمام أبو داود فهو صالح عنده، لأنه قال سكت عنه فهو صالح، فتبقى العبارة كما هي، لأنه ذكر أنه ذكر الصحيح وما يقاربه الحسن وما يشابه الحسن لغيره، وما سكت عنه فهو صالح أي صالح عنده، وصالح أي لفظ عام، صالح للاحتجاج وصالح للاعتبار، لأنه رحمه الله قد يسكت على أحاديث مخرجة في الصحيحين اتفق عليها الشيخان. فإذا قلنا أن ما سكت عنه فهو حسن، كيف تكون سكت على أحاديث ومخرجة في الصحيحين؟ بل يقال أن صالح يعني للاحتجاج لأنه مخرجة صحيح، وسكت عن أحاديث ضعيفة ضعف يسير، لأن الضعف الشديد بينه رحمه الله وبقي يشهد الضعف اليسير، فسكت عنها لأن ضعفها واضح لأهل العلم، والضعف اليسير يصلح للاعتبار. أحيانا يقول إما الراوي فلان فلان يعتبر به، يعني يكتب حديثه وينظر هل وافق أحد أم لا، يعني في الشواهد والمتابعات. الأمر الآخر أنه رحم الله قد يسكت على الحديث في كتابه السنن ويضعف الراوي نفسه في موضع آخر كما في السؤالات. فالشاهد أن أصح ما قيل في سكوت الإمام أبي داود على كتاب السنن أنه صالح عنده، فالعبارة تكون كما هي، صالح أي صالح عنده، صالح للاعتبار وصالح للاحتجاج، فيعني عبارة عامة تشمل صالح للاحتجاج وحديث صحيح وحديث حسن، وتشمل صالح للاعتبار والضعف اليسير، والله أعلم. نعم.